اليوم اذا انسان مشي مثلا فيتصور انا مثلي انا يعني قد لا ينطبق علي كلام ابن عطاء الله. يقول احدهم فلان يا اخي امضى حياته في التاليف وفي العلم وفي التوجه الى الله وفي الدعوه الى الله عز وجل وفي ارشاد الناس والى اخره. طيب هذا لا ينطبق عليه كلام ابن عطاء الله. انا اضرب مثلا بنفسي، لكن الواقع ان الانسان يعرف نفسه، بل الانسان على نفسه بصيره. عندما اسمع ما يقوله الناس مثلا عني بهذا الشكل واعود الى نفسي، ماذا اجد؟ اجد ما يخجلني، اجد ان الناس يعرفون مني جانبا ويجهلون مني جوانب. هي الجوانب التي لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى، والله ستير يحب الستر. نعم. فعندما انظر فاجد ان الناس يفتنون بانسان مثلي وينعتونه بصفات جله واعود الى نفسي، اجد كلام ابن عطاء الله تماما ينطبق عليه. شاء الله عز وجل أن يغطي وصفي السيء بوصفه، أن شاء الله عز وجل أن يسترني بجميل صفاته، وأن يسدل حجابا على قبائحي عن عباده. طبعا أنا عندما أسمع ما يقولونه عني أنا أعرف نفسي. إذا أنت ينبغي أن تعلم أن ما ينطبق علي ينطبق عليك، وينطبق على الآخر والآخر والآخر. وأنا أجد نفسي في امتحان لأوضح لكم صدق ما أقول. لو أن إنسانا أقبل إلي ونظر إلي قائلا أنت جاهل، أنت أحمق لا تعي شيئا، فأنت جعلت من نفسك إنسانا، أنت إنسان جاهل، ماذا يكون حالي؟ سأغضب وسأتألم وستثور نفسي الأمارة بالسوء بين جوانحي، وربما لا أرقد تلك الليلة وأتقلب أقول هذا الإنسان يتهمني. طيب لماذا يتهمني؟ أنا إنسان لست كما يقول، أنا عالم، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، وأضع الخطط من أجل أن أقابله وأن أرسل إليه من يناقشونه ومن يظهرون له بطلان كلامه. أنا بشر، أنا أقول عن نفسي. طيب أليست هذه رعونة لا يحبها الله عز وجل؟ طبعا هذه أنانية، هذه هي الدعاوي التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. نعم، لو انك لا تصل اليه الا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك، هذا ادعاء انا ادعيه لنفسي. احتاجت نفسي وصارت مشاعر الانانيه بين جوانحي امتدادا لنفسي. نعم، وانا والله يعني انا لا اقول هذا تواضعا، انا اقول هذا وانا اصف حالي واصف نفسي. اذا هذا الذي يقوله ابن عطاء الله صحيح، هذا لا ينطبق علي انا فقط، ينطبق على كل الناس. صاغ الله البشر ضعفاء خطائين انانيين، وله في ذلك حكمه سيذكرها بعد قليل. لكن تعالوا نتابع ذكر الأدلة، هي الأدلة على هذا. أنا في كثير من الأحيان أنظر فأجد بعض الناس يظهرون لي الود والحب والتقدير والتبجيل، يدعونني إلى مجالس، إلى لقاءات، إلى سهرات. نعم، وأنظر فأجد يعني أن الدافع بحسب الظاهر أنهم يحبون في الاستقامة، يحبون في ما يظنونه العلم وكذا،

فعندما اكون رقيبا على نفسي وعندما اكون اتابع اوضاعي وحالاتي اعلم انني ان بضاعتي مزجاه كما قال اخوتي يوسف ليوسف إن ببضاعة المزجاه اعلم ان بضاعتي ضعيفه تافهه نعم فانا عندما ارحل الى الله وانا اعلم انني مثقلا بالاوزار مثقلا بالتقصير مثقلا يعني مثقلا بنفس سيئه وباسم خفي باطن تفوح رائحته لكنها لا تسكن الا انفي بسبب ستر الله عز وجل عندما ارحل الى الله بهذا الشكل ارحل اليه عبدا ارحل اليه وانا مرتبط جلباب العبودية ماذا أعني بالعبودية؟ أعني بالعبودية الحالة التي تقبل فيها إلى الله وأنت تقول بلسان حالك أتيتك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل تحسنا أنا جئتك بالفقر لم آتك بصلاة لم آتك بعبادة عباداتي كلها فيها شوائب كلها مخجلة أتيت بالفقر يا ذا الغنى أنت الغني وأنت الفقير وأنت الذي لم تزل محسنا إذا وفدت إلى الله عز وجل بهذا الشعور فلا خوف عليك الباري عز وجل يكرمك يغفر لك يسامحك نعم هذه هي الحكمة من هذه الحكمة التي يقولها لنا بعطاء الله وهؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل في قوله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله هو الغفور الرحيم على من تنطبق هذه الايه على هؤلاء الذين حدثتكم عنهم اي على الذين وضعوا مظاهر تقصيرهم نصب اعينهم لم ينسوا سيئاتهم يعرفون انهم مقصرون لم ينسوا باطن الاثم المتراكم في دخائل نفوسهم ولم يدعوا لانفسهم ما ليس لهم واتجهوا الى الله عز وجل لا يملكون الا عبوديتهم لله عز وجل اي افتقارهم الكلي الى الله سبحانه وتعالى يقول احدهم يا رب والله انا ضعيف وانت القائل وخلق الانسان ضعيفا وانا كم وكم وكم حاولت ان اتخلص من انزال ما استطعت لكنني لا احب ان ارتكب ما قد ساقتني اليه نفسي نعم فأنا جئت مثقلا بالأوزار ليست لي بضاعة أعتد بها ليست لي أعمالا صالحة أرفع الرأس بها إنما جئت متأملا عفوك متأملا كرمك وإحسانك وجودك نعم تماما كما قلنا الآن يعني أحدهم كان يقول إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهل من تومتان واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم هذا هو المنطق الذي ينبغي أن نرحل به إلى الله سبحانه وتعالى من أجل هذا ينبهنا ابن عطاء الله إلى هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بالضعف طيب وابتلانا بالنفس الأمارة تمام لماذا؟ كلنا نسأل هذا السؤال يعني أنا الآن أقول هذا الكلام في هذه اللحظات أجد أن الإنسان ينبغي أن يسحق نفسه الأمارة بالسوء تحت قدميه وينبغي أن لا يعتد لنفسه إذا بصق عليه الناس فليعفو عنهم ولا يبي أن دران بذلك الآن في عندي هذا الشعور لكن بعد قليل عندما أخرج من المسجد تعود إلي بشريتي تعود إلي طبيعتي يا رب لماذا لم تكرمني بنفس ملائكية كالملائكة الذين عصمتهم عن الآثام. هل تعلمون الجواب أيها الإخوة؟ الجواب أن الله يريد منك أن تتجلبب بجلباب العبودية. يريد الله عز وجل منك أن تذل له عبدا، ولن تذل له عبدا إلا إذا رأيت التقصير في ذاتك ولم تستطع أن تتخلص منه، إلا إذا رأيت السوء الكامن في نفسك ولم تستطع أن تتخلص منه. عندما تجد نفسك بهذا الشكل ضعيفا تلتجي إلى الله، تقول يا رب أنت أمرتني وأنا عاجز، أنت نهيتني ونفسي تسير بي وأنا أيضا عاجز، يا رب تباركني، يا رب احملني من نفسي، يا رب هذا شطر من مظاهر عبوديتك لله، التجاهك لي. طيب الباري يستجيب، لكن مهما استجاب تبقى مقصرا وتبقى ايضا مظاهر الانحراف ومظاهر النفس الاماره بسوء موجوده. طيب عندما تعود الى نفسك فتجد انك بهذا الشكل وانت مؤمنا بالله عز وجل، لم تعتد بنفسك، لم ترفع راسك عاليا، لم تقول انا ما ارتكبت ولا اثما، انا كل ما امرني الله به افعل، وكل ما نهاني عنه تركت، نفسي كالملائكة. أبدا لا يمكن أن تشوب نفسي داخل شائبة لا حقد ولا ضغين ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. عندما تقول هذا الكلام فاعلم أنك مزقت رداء عبوديتك لله. أكيد العبودية ما هيك بتكون. بعدين شيء ثاني، لما أنا بقول أنا هيك أنا هيك أنا هيك، لا إذا كنت بتشوفه عن طريق أشعة معينة نفسية الداخلية بتشوفه أبدا ما فيها العكر، لا فيها حقد لا فيها ضغين لا فيها حسد لا فيها كبر. هالكلام نفسه دليل على العكس. لما أنا عم بسمي على نفسي هالكلام أبيش عم بنبسط؟ إذا هذا أنا كذا، لما أقول أنا هيك أنا هيك أنا هيك أنا هيك، مو هي نفس الدعاوي اللي عم يحكي عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أليس كذلك؟ فقضى الله عز وجل أن لا يكون الإنسان معصوما، وأن يكون معرضا للآثام ومعرضا للسيئات والأوزار، حتى يسوقه ذلك إلى باب التذلل على أعتاب الله، حتى يسوقه ذلك إلى باب التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. في واحد، أقول لكم واحد، مما كان يوم القيامة يستطيع أن يقف بين يدي الله ويقول يا رب عاملني بما أستحق، أنا ما بدي من نية العفو والمغفرة، شوف أنا عامل شيء مقصر حاسمني يعني ما عامل شيء بدك تعطيني حقي. في واحد بيستمجي من الأنبياء من الرسل؟ أبدا إطلاقا، لن ندخل أحدكم الجنة عمله. هذا كلام من سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري. قالوا ولا انت يا رسول؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته، الا ان يغفرني يرحمني يجيب علي. اذا سيدنا رسول الله يقول هذا الكلام، والله يقول عنه انك لعلى خلق عظيم، يقول عنه انك باعيننا، يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، ويقول لا لا لا لا اعملي لن يدخلني الجنة، مغفرة الله تدخل الجنة. مضبوط، لا يصحينا يا اخوانا. لماذا يقول رسول الله هذا؟ لان المتر متفضل هو الله الذي وفق حبيبه المصطفى للخير. من هو الله؟ فالفضل من الله والى الله. نعم هذه هي الحقيقة. من اجل هذا يقول ابن عطاء لنا هذا الكلام، حتى تقف عندما تخاطب مولاك في اي وقت من الاوقات لا تدع طاعات اعمال قربات بينك وبينه، ضع فقرك بينك وبينه، ضع تقصيرك بينك وبينه، ضع عزك بينك وبينه، اجعل شفيعك ايديه عجزك فقرك. نعم عندئذ ربي عز وجل ينتشلك من فقرك من ضعفك من عجزك ويرحمك الى رضاه الى كرمه وجوده. ويرحم الله ابن الكيري شيخ احمد الرفاعي فيما اذكر يقول: نظرت الى الطرق الموصلة الى الله عز وجل فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت الى طريق التذلل والعبودية فلم اجد عليه احد. ماذا يعني هذا الكلام؟ نظرت الى الطرق التي تصل الى الله، العبادات، العلم، التأليف، الدعوة الى الله، الجهاد في سبيل الله، الصدقات، الاكرام، هذه طرق كثيرة. وجدت ناس كفر مزدحمين على هذه الطرق. لماذا؟ لان للنفس حظا فيها. لا تنسى انا اليوم لما نجي لهون عم لاقي اعداد هائله قاعدين عم يسمعوا درسي، النفس تنبسط لك، والنفس لما تنبسط راسا تتغلب على الجانب الاخر فربما يحبط الله عمله. انا لما بروح على الجهاد وبسمع الناس عم يحكوا عن فلان المجاهد العظيم، فقال مو بس يعني رجل عالم، رجل مجاهد كما في سبيل الله، تنتفخ نفسي بشكل كبير جدا جدا، حظ من حظوظ النفس. لما بكتب وبألف وبلاقي تأليفي عم تمشي بين الناس وتنتشر والناس عم يروها، أقرب طلبا غريبا جدا جدا، ولا هذول اللي بيسمعوا الأغاني بيطربوا قد ما بطرب أنا من سناء الناس على مؤلفاتي، كلها تفيد للنفس حظ فيها. ما الشيء الذي لا حظ لك فيه؟ ذل العبودية لله. تقول يا رب أنا بضاعتي كما قلنا مزجاة كافية، عباداتي والله عم بقعد برجع لصلاتي، ما صليت صلاة مرة إلا فيها أشكال وألوان من الشوائب، بنسى بنفى كيف بتذكر شغلات والعياذ بالله من أسوأ ما يكون، أعمالي كلها مخلوطة وكذا، شو مخجول منك يتقرب بها إليك، والله أعمالي سيئة ودعاوين كثيرة، وبعدين عم برجع على سيئاتي كمان كثيرة وباقي من الاسم أكثر وأكثر وأكثر. فيا رب أنا من؟ أنا أترك باب عفوك، أنا أترك باب كرمك، أنا ذليل، أنا فقير على عتابك، ملتصق بباب رحمتك، ما فيني شيء. إذا تباعى الناس بأعمالهم بقرباتهم فأنا والله لا شيء. من اللي يصير لاحظ أن النفس فيها شيء؟ النفس تنبسط ما تنبسط، النفس بدها بالعكس بدها يثني عليها امام الاخرين. نعم، اما ان اتذلل بذل العبودية لله فهذا شيء يعني النفس تشمئز منه. لذلك يقول سيدي احمد الرفاعي: نظرت الى باب التذلل، يعني الوصول الى الله عن طريق التذلل الا شيء، فلم اجد احدا فسلكت هذا الطريق. سلكت هذا الطريق، هذا ما يريده ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ان نسلك طريق التذلل الى الله، خطوتين تصل الى الله. كما قال احد الصالحين ايضا، قيل له: كيف نصل الى الله؟ قال: هما خطوتان. الخطوه الاولى ان تضع قدمك على قدمك، يعني على نفسك. الخطوه الثانيه تكون عند الله. الخطوة الأولى: ضع قدمك على نفسك. ما معنى ضع قدمك على نفسك؟ يعني امح نفسك، تذلل لله عز وجل. عندما تقبل إلى الله اعلم أنك لا شيء، لا تتباهى بعمل وفقت إليه أبدا أبدا أبدا، وإنما تباهى بكرم الله لك. خطوتين: خطوة التذلل هذا ما معناه بقول ضع قدمك على نفسك. الخطوة الثانية: يوم تكون صرت عند مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في مبالغة، في عليه شوائب أيها الأخوة، والله ما في عليه شوائب، لأنه إن وفقت إلى الطاعات وتأمل ستجد أن الله هو المتفضل عليك بذلك، والله الذي لا إله إلا هو المتفضل. وإن لم توفق لن تبدأ تخاف، فأنت بين حالتين: إما الخوف من معاصيك التي ارتكبتها،

بدك تعمل ايه وانت مقصر في كذا، وهذا ما ينبغي ان يكون بشيء من القسوة. غاب الحب، غاب الحب في الله، معنى ذلك ان المسألة ايه للنظر لله. وانا هي حالتي كمان، هي حالتي انا وحالتك وحالي الثالث والرابع. اذا كل ما تحته القاف الله، وكلنا مفطورون بستر من عند الله عز وجل وبكنف من الله. هذه هي تتمة الحكمة التي أرجعنا تتمة شرحها إلى اليوم. الحكمة التي تليها والتي تأتي بعدها أيضا تتم لهذا المعنى ذاته. يقول رحمه الله تعالى: لولا جميل ستره لم يكن عملا أهلا للقبول. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. والله مظبوط، لأنه منفلت. لو رب العالمين يعني هيك بطريقة من الطرق جعل باطن مشاعرنا مثل ظاهر جيوبنا، دينوا بالكون، لو رب عز وجل شاء أن يجعل سرائرنا ظاهرة مثل قسائم وجوهنا، مثل قسمات وجوهنا، شو كان صار فينا؟ كل ما تكمل نفضح. مضبوط ولا لا؟ كل واحد يرجع لنفسه. أنا لما بقعد المحراب ونصلي يعني صحيح اتمكن من انه من اول الصلاه الى اخرها اكون مع الله عز وجل، ما تهجم علي الافكار والوساوس، في احسن الاحوال حاول ردها، تجيني بحاول ردها، تجيني بحاول ردها. طيب والباري عز وجل عم يسترني، الناس يشوفوني عم صلي بالحال، شو هذا؟ هذا يعني لو كان في ملي ديالات كان نبي هيك الله بيحط جنب، بينما انا برجع على نفسي بلاقي صلاتي هي عين. بكرة بيقول له لربي: يا رب انا صليت كتبت لي الاجر عليها، والله عين. وانتم تعرفوا اشي، كم وكم من اخ فاضل يسالني ويقول: انا عندما اصلي تخطر في بالي خواطر الكفر، كيف بدي اتخلص منها؟ ماذا يقول؟ لا لا يعني تضع نصب عينيك ان تتخلص من الوسائل، شابه هو الشيطان خلق الله عليك، لكن حاول تجاهد نفسك، حاول ان تقولها، حاول انك تتجاوزها، حاول انك انت تتناسها، تقفي فوقها، وهذا جهاد، والباري عز وجل يثيبك على ذلك. الشيطان له مناخر من هذا القبيل. هذا مثال على عمل صالح اللي هو الصلاة، هو أهم صوم. غدا سيأتي موسم الصوم، من منا يصوم الصوم الذي أمر الله عز وجل به؟ لك والله نحن ما لنا غير صور الأعمال، صور. وربنا عز وجل يلا أنا بقبلكم، بقبلها منكم، بنصوم وبنطالع نعم الخمير الفطير عندنا بنصوم، يعني المفطر ما بياكل أقل منا أي أكثر منا أبدا أبدا. وكلكم يعني تعرفون هذه الحقيقة. طيب نجي نتصدق، هذا إذا تصدقنا، إذا أعطينا، إذا نعم كم وكم تحدثنا نفوسنا، كم وكم نتباهى، كم وكم نتعالى على هذا الذي أكرمناه وأعطيناه. أنا بعرف الأمور كيف تصير. نعم وكل الأعمال من هذا القبيل. فأنت عندما تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل من الأعمال الصالحة استنفوا شوف أن العمل الصالح تمام تمام نقل اللي يا رب أنا تقربت إليك بهذا العمل، هل تجد عمل نقيا؟ لن تجد، كله في شوائب. إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تخلى عن عمله وقال: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال: ولا أنا عندما سألوه. فكيف نبتعد أنفسنا؟ لكن مع ذلك ربنا عز وجل عم يتقبل ولا لا يتقبل؟ كيف يتقبل؟ بالستر، يستر. نعم الآن كنا عم نرى أواخر سورة آل عمران، شو معنى النبي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فاستجاب لهم ربهم. يعني شو قالوا؟ ربنا فاغفر ذنوبنا وفقر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يعني نحن آثمين إلا ذنوب، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. شو جاء الجواب؟ فاستجاب لهم ربهم، أي أنني سأغفر ذنوبكم وأقبل أعمالكم على علاتها، على الرغم من ما فيها من شوائب ونقص وتقصير وما إلى ذلك. نعم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. كثير مرات النسوان بيقولوا لك ربنا بيحكي عن الرجال وعن الرجال ما بيحكي عن النسوان، شو ما بيحكي؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات إلى آخر الآية، ذكر هذول بالتفصيل. وهذا نفس الشيء، فاستجاب لهم ربهم، الضمير ضمير المذكر، لكن فخروا بما يصلح للمذكر والأنثى، أني لا أضيع عمل عامل منكم، أبدا بوعدكم أنا ما أضيع لكم عمل. من ذكر او انثى بعضكم من بعض، ما في حدا اعلى من الثاني. النساء من الرجال والرجال من النساء، بعضكم من بعض. وتنوير ربنا فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم. اياك ان تخدع بهذا الكلام، لا، اذا انا وين العمل؟ وين عم تقول ما في؟ هي ربنا عم يقول انا لم اضيع عملكم. هذا كلام الرب المتفضل، هذا كلام الإله الذي ما بيهدي الطرف وإنما لطرف. نعم، يعرض عن نقائصك، عن شوائبك، عن تقصيرك، والله نعم لأن الله غني عنك، وإنما يتقبل الله منك العمل الذي طاحت منه رائحة العبودية له، خلاص يتقبله الله سبحانه وتعالى منك. نعم، فلا تجي تقول لا رب العالمين عم يقول انا الي عمل وهي عم يعطيني ما ادري يعني ما انا طيب يجرى علي. لك هذا من طرف واحد، من طرف واحد. لا انا ناس مرتبوا بهذا الكلام، هذا كلام ربنا. ما تيجي تقول على حيلك انا والله في شغلات كثيرة عندي لا طالب ربي بلاجر فيها بصير هيك. وانا ضربت مثلا اعود واقوله، وهذا مثل حي. رجل شام غني كريم رأى فقيرا أشفق عليه، من أمام ضغطة يعني مثل ما بيقولوا يبيع عليها أشياء هنات تافهة، تافهة مثل علب كبريت ومثل الأشياء من هذا القبيل. فنظر إليه وأشفق عليه، أخذ 10,000 ليرة وأخذ علب كبريت، أخذ علب كبريت وأعطى 10,000 ليرة. قال له وين أعطى 10,000 ليرة؟ قال له شكرا، اسمع لي أخذ العلبة. لا أنا أخذها. نعم، يعني هذا الفقير معقول يكون غبي غبي غبي وأحمق لدرجة إنه إيه لحاله والله أنا اشتريت، أنا بعت علبة كبريت اليوم 10,000 ليرة، مو فهمان بعت إياها ب 10,000 ليرة، معقول يحكي هالكلام؟ بيعرف إنه هذا الإنسان كريم مزوي وشهم، ما أراد أن يجرحه، أراد أن يكرمه بهذا المبلغ تحت غطاء بيع وشراء. والله ربنا عندما يتعامل معنا يتعامل بهذا الشكل. أي الله، عملنا لا شيء، لا يفيدنا إطلاقا، وكان فيه من الشوائب، لكن ربنا يتقبل ويكرمنا غدا بالأعطيات الكثيرة الكثيرة الكثيرة اليسيرة. الصورة انه اعطانا مقابل عمل، والحقيقة مغفرة ورحمة. نعم، هذه هي الحقيقة. واني لتواب واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اعتدى. طيب تاب وامن وعمل صالحا ثم اعتدى، طيب شو دينه؟ عمل كل شيء ما زال يشبهه واني لغفار. معنى ذلك عملك لا يلقاك الى ان تاخذ اجرك بحق. لولا مغفره الله لما قبل الله منك العمل، ومغفره الله تاتي عن طريق الستر. اللهم استر قبائحنا في دنيانا واغفرها في اخرتنا يا رب العالمين. نختم مجلسنا هذا بدعاء نسال الله الاستجابه.